رب المشرق والمغرب قولا ثقيلا. Thank you. أصعد فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده فقرأوا ما تيسر وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا قليلة سوف نستمع إلى بعض المسائل الدينية من الشيخ محمد.